Book 2 27 27 В гостинице. Прибытие. في الفندق. الوصول. في الفندق. الوصول. У вас есть свободный номер? عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ Я забронировала номер. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. Моя фамилия Мюллер. اسمي ميلر. اسمي ميلر. Мне нужен одноместный номер. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. Мне нужен двухместный номер. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. Сколько стоит одна ночь в этом номере? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Я хотела бы номер с ванной. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. Я хотела бы номер с душем. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. Можно мне посмотреть номер? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ Здесь есть гараж. أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Здесь есть сейф. أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Здесь есть факс. أيوجد هنا جهاز факс؟ أيوجد هنا جهاز факс؟ Хорошо, я беру этот номер. جيد, أنا آخذ الغرفة. جيد, أنا آخذ الغرفة. Вот ключи. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. Вот мой багаж. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. В каком часу подают завтрак? متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ В каком часу подают обед? متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ В каком часу подают ужин؟ متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟